حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. طبعا عندنا تقديم وتأخير أو قرآن الأول قرآن حديث مسدد. طيب قوله تبارك قوله صلى الله عليه وسلم قوله ابن مسعود إن رجلا أصاب من امرأة قبلة يعني من امرأة محرم عليها أن يقبلها لكن دعته نفسه إلى ذلك فقبلها فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره فأنزل الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار. أنا ما عندي واو، عندكم فيها واو؟ ما هي عندي الواو، ما هي عندي، لكن الآية لفظها وأقم الصلاة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار هما الفجر والعصر، وزلفا من الليل أي طائفة من الليل مثل العشاء. ويجوز أن يكون المراد بطرفي النهار الظهر والعصر لأن الظهر والعصر في آخر النهار أو في نصفه الأخير. إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. الحمد لله. ففي هذه الآية دليل على أمور. الأمر الأول أن القبلة ليست من كبائر الذنوب لأن كبائر الذنوب لا تكفرها الصلوات الخمس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترط إيش؟ في كون الصلوات الخمس تكفيراً اجناب الكبائر. ولكن هل يعني ذلك أن الإنسان يأمن أن يزيغ قلبه بهذا الأمر؟ لا، لا يأمن، قد يترقى من ذلك إلى الزنا الصريح الكامل والعياذ بالله. ولهذا لا يجوز أن يتساهل الإنسان في هذا الأمر من مثل هذا الحديث. من فوائد الحديث أن القرآن ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما نزل ابتداء، والقسم الثاني ما نزل لسبب. ومن فوائد الحديث أن الله يتكلم بالقرآن حين إنزاله، لأنه إذا كان نزول الآية لسبب دل هذا على أن الله تكلم بها بعد هذا السبب، وهذا هو القول الراجح أن الله تعالى يتكلم بالقرآن حين إنزاله. ومن فوائد الحديث أن الصلاة لا تكفر مثل القبلة إلا إذا كانت مقامة، يعني أتى بها الإنسان على وجه الإقامة والاستقامة بدون تفريط وبدون تهاون بشروطها وأركانها وواجباتها. وحينئذ من يضمن اليوم أن يأتي بصلاة مقامة؟ إن هذا لنادر كندرة الكبريت الأحمر كما يقولون، أو دونه خرق القتال. ولهذا لا يجوز للفساق أن يتجرأوا على تقبيل من يحرم تقبيله ويقول الحمد لله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. نقول من قال أنك تقيم الصلاة؟ لعلك تأتي بالصلاة مختلة في أركانها وشروطها وواجباتها. ومن فوائد الحديث التكافؤ بين الحسنات والسيئات، بقوله إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا هو الحكمة من وضع الموازين يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفسا شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومن فوائد الحديث أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أن الرجل سأل هل هذا له خاصة؟ قال بل لجميع الأمة. فالعبرة بعموم إيش؟ اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة معروفة في أصول الفقه. فإن قال قائل ألستم تجيزون أن يصوم المسافر في السفر في رمضان وتقولون إن هذا لا بأس به بل هو أفضل إذا لم يكن مشقة؟ فالجواب بلى. كيف نقول بذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس من البر الصيام في السفر؟ قلنا هذا الحديث ورد على حال معينة وعلى شخص معين، على حال معينة وعلى شخص معين، فلا تتقيد بالشخص المعين الذي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا القيل من أجله، وهو الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه زحاما وقد ظلل عليه فهو قد شق عليه الصوم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. فيقال إن هذا الحكم لا يختص بهذا الرجل بل له ولأمثاله، وإذا قلنا له ولأمثاله صار عاما لكن خاص بهذه الحال. فالعموم إذن باعتبار إيش؟ باعتبار الحال، ولا يختص بهذا الرجل المعين. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرى أصحابه يصومون ويفطرون ولا ينهاهم، بل كان هو يصوم، ولولا أنه أخبر بأن الناس شق عليهم لبقي صائما. قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. إذن فالصوم أفضل لأنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأنه يقع في الزمن المخصص له وهو رمضان وهو أفضل من غيره، ولأن فيه إبراء للذمة أو لأن فيه سرعة إبراء الذمة، ولأنه أسهل على المكلف. ولهذا تجد الرجل إذا كان عليه قضاء يوم واحد تجده عنده أثقل من 10 أيام. فالحاصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب باعتبار إيش؟ الحال، باعتبار الحال. فمن كانت حاله مثل هذا الرجل الذي شق عليه الصوم إلى حد أنه قد ظلل عليه والناس يزدحمون ليطالعوه وكأنه صريع، فهذا نقول له ليس من البر. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.